هي أفراح الصمت وأغاني الانتشار، هي ألحان الصعود في زمن الانكسار، يصنعها كل عاشق، ينتجها كل مخلص في كل أرجاء المعمور.